تلفزيون القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. نسيم من جنان الأم هبا، فألقى في الربوع شذا وحبا، فصفقت الضلوع له بشوق، وضمته كضم المرء حبا. فناجاها النسيم بهمس أم، فأجرى في العروق السحر ذوبا، وأهدى الروح من دعوات أمي، فكان دعاؤها للروح طبا. رعاها الله من أم رؤوم، ولقاها السرور وخير عقبا. فمن ينسى الأمان بحجر أم، وقد أرخى على الأنغام هدبا. ومن ينسى التي سهرت عليه ليالي شدة تقتى ترابا. فلن أنساك يا أمي حياتي، وهل تنسى عروق الحي قلبا. فكم ذقت النعيم بساعديك، وصيرت المضيق علي رحبا. سرورك من سروري حين ألهو، بعافية أثير البيت لعبا. فتبيض الليالي وهي سود، ومر العيش يصبح في عذبا. وتنعشك الأماني وهي وهم، ويبدو بعدها في الحس قربا. وغمك إن ألم بي اكتئاب، فيبدو الخصب يا أماه جدبا. ولما أن عقلت رأيت أمي تعلمني حروف العلم شهبا. فإن العلم للإنسان نور، ومن يرضى سوى الأنوار صحبا. وأم لا تني عن خلق جيل، قويم الخلق يخشى الله دأبا. فما مثل الأمومة إن تسامت، يعد طلائعا تجتاز صعبا. وما مثل الأمومة من طبيب، لروح تبتغي للأمن دربا. ولو أستطيع أن أحصي جميلا لأمي، ما كفاني القول حقبا. فلولا الأم ما أبصرت نورا، ولولا الأم كان العيش جدبا. هكذا يعبر الشاعر الفلسطيني صالح محمد جرار عن عشقه لأمه، ويعدد أفضالها عليه. يتذكر ساعات أن كانت تجثو بجانبه، لا تنام ولا تغفل لأنه تعب. يتذكر حين كان يلعب ويلهو، فيصفق قلبها في الضلوع فرحا. يتذكر حين حل به الهم، فباتت مغتمة تدعو الله بانفراج همه. يتذكر كم مرت عليها ساعات وهي ترقب الأماني بعينيه، لتراها متحققة، ليكتمل حلمها ولتكتمل سعادتها. كم كانت سعادته تحيل مر عيشها شهدا، وتحيل ألم أيامها بلسما، يتذكرها وهي تعلمه حرفا بحرف، تلقنه حكمة الأيام، تنير بصيرته بعد أن وهبته نور البصر، تقوم أخلاقه لترشده إلى دروب الهداية، تدعو الله له بالصلاح والفلاح والأمن والسعادة في الحياة، لتعيش حياتها آمنة مطمئنة. حنان الدنيا في كفوفها وطيبة قلبها آية، وكل ما عيني بتشوفها بحس براحة جوايا، بتتحمل عشاني كتير وفتحة قلبها ليا، رضاها عني فتحة خير وجنة في آخرة هدية، بتتحمل عشاني. هذه هي الأم وهذا بعض حقها، يقول الشعراء ما قالوا، ويبدع الفنانون ما أبدعوا، وتبقى الأم قصيدة لا تقال ولوحة لا ترسم، لكنها تظل على الدوام معنى كبيرا تهفو إليه الأرواح وتستظل بظلاله القلوب. نتوقف الليلة أصدقائنا أمام لوحة خاصة جدا أسميتها أنا حنان، وهي للفنان الفرنسي ليون بازيل بيرو، وقد أرسلتها لنا الصديقة نوال رمضان، وكتبت لنا من وحيها قصة أسمتها أوجاع أحلام. نبدأ أولا بصاحب اللوحة الفنان ليون بازيل بيرو. ولد الفنان الفرنسي ليون بازيل بيرو عام 1832، وبدأ دراسته للرسم في 14 من عمره. تم تعيينه للعمل على ترميم لوحات الكنائس القديمة والجداريات، وبدأ بعد ذلك في دراسة فنون الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة، وقد أثرت سنوات دراسته الأكاديمية الأولى بشكل كبير في اهتمامه بالموضوعات الدينية والأساطير. في عام 1866 اقتنى نابليون الثالث واحدة من لوحاته، ومن يومها أصبح فنانا عالميا، وتم تعيينه كممثل دبلوماسي فني لفرنسا في فيينا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم المملكة المتحدة. نال عام 1887 أعلى وسام فرنسي، ونال بعدها العديد من الجوائز والأوسمة. في أوج شهرته شهدت الإمبراطورية الفرنسية الثانية ولادة وتطور ما يمكن أن نطلق عليه لوحة الأناقة، حيث تقدم اللوحات الجمال والترف بعيدا عن الموضوعات الاجتماعية، وكانت تستخدم للأناقة والرفاهية. ورغم العديد من الصور التي كان الفنان ليون بيرو يقدمها من منطلق لوحة الأناقة كنوع من العلاج النفسي لما تتركه الحروب من أثر في الشعوب، إلا أنه لم ينس شغفه وولعه بتقديم الأطفال في كل حالاتهم، المرح، اللعب، الهدوء، النوم، الأطفال المنعمون، المترفون، والأطفال المعذبون، والأطفال الفقراء. أفرد الفنان ليون بيرو العديد من لوحاته للتعبير عن حنان الأم أو حنان الأخت على أخيها. لكن اللوحة التي نتوقف أمامها الليلة أصدقائنا والتي أسميتها حنان لها طابع خاص. تصور هذه اللوحة أصدقائنا فتاة صغيرة تقبع في حضن أمها باستسلام كبير. الأم تحضن طفلتها في حنان شديد. الفتاة يبدو أنها مريضة، ويظهر ذلك من عدة إيحاءات جسدها الفنان ببراعة شديدة. فوجه الفتاة به بعض الاحمرار، وعينها التي نراها في اللوحة تبدو زائغة. يدها اليمنى ترتفع لتلامس عنق أمها، وكأنها تحاول أن تدخل إلى صدر أمها. رجلاها أيضا تبدوان وكأنهما في حالة استرخاء من المرض. أسمع صوت الصغيرة كأنها تفتح عينيها بين لحظة وأخرى، تناجي أمها بما قالته الأديبة نوال رمضان في قصتها: أمي لا تتركيني يا أمي، فأنا مريضة، أحمد الله أنني في حضنك، أرجوك لا تتركيني، لا أشعر بالأمان إلا بجوار قلبك. والأم تهدهدها تطمئنها تقول لها: لا تخافي يا صغيرتي، أنت في حضني، أنت في قلبي، ولن تغادري. الأم تحضن ابنتها في شفقة وحنو بالغين، تحيطها بيديها، يدها اليمنى تمسك بيد صغيرتها اليسرى وكأنها تقبض عليها بعض الشيء، أما اليد اليسرى فهي تلتف حول خصر الفتاة وكأنها تضمها بشدة وتقول لها: ادخلي إلى حضني يا صغيرتي، لا تخافي، أنا معك، أعطني هذا المرض ليزول عنك الألم. الأم تقبل ابنتها على جبهتها بينما رأس الفتاة الصغيرة يترنح للخلف. أبدع الفنان ليون بيرو في تصوير حال هذه الأم وصغيرتها. الأم تبدو من الطبقة العاملة، ويبدو هذا جليا في ملابسها وفي يدها التي تبدو وكأنها يد عاملة وليست يدا مرفهة أو منعمة، حيث نلاحظ آثار المعاناة على يد الأم وكأنها تقاسي كثيرا. كذلك ملابس الفتاة يبدو عليها أنها بسيطة. المكان المحيط بهما يدل أيضا على حالهما الرقيق، حيث تجلس الأم على درجة سلم مرتفع لبيت يبدو أنه قديم، تحيطها بعض الشجيرات الخضراء وتضع جانبها بكرة من الخيط وكأنها كانت تنسجها ثوبا لابنتها. طبيعة غطاء الرأس لهذه الأم أيضا، والذي نسميه منديل، يشي بحالة البساطة أو الفقر الذي تعيش فيه هذه الأم، لكنه فقر المال وليس فقر المشاعر. فالحنان يتدفق من هذه اللوحة ليغمر المكان كله. دفء الحنان وحنان الدفء هما السمت الغالب في هذه اللوحة. أبدع الفنان ليون بيرو أيضا في استخدام الظل والضوء، فملابس الأم البنية الداكنة يقابلها ملابس الفتاة البيضاء الفاتحة. كذلك الضوء المحيط بالأم من كل اتجاه يشعرنا أن حنانها النابعة من ضوء قلبها يغمر كل المكان. أما الفتاة فلا أعرف على وجه التحديد كيف استطاع الفنان ليون بيرو أن يرسمها لنا بهذا التعلق الكبير بأمها، كأننا نسمع صوتها يقول في وهن وضعف: أمي لا تتركيني، أنا أحبك. ومن وحي هذه اللوحة أصدقائنا لوحة حنان للفنان الفرنسي ليون بيرو، استوحت الأديبة نوال رمضان قصتها أوجاع أحلام. استيقظت أحلام كعادتها تصلي فجرها وتسابق زمنها، نظرت إلى ساعتها، هرولت تلملم حاجياتها، أسرعت إلى طفلتها النائمة تحاول إيقاظها بلا جدوى، حاولت أن تعطيها شربة ماء لتقيها من البرد، ضمتها إلى صدرها، اتجهت لاهثة إلى دار الحضانة. الوقت في الصباح يمر كالبرق، تحتاج أحلام كل صباح لعمل الكثير والكثير، والوقت أحيانا يضيق عما تريد. متعبة هي ومجهدة، يعتصر الألم قلبها من أجل جميلتها النائمة، تخشى أن تستيقظ وتبكي فيتمزق قلبها. ظلت تهرول وتهرول كي لا يهرب الوقت منها. وصلت إلى الحضانة، فجأة تستيقظ الصغيرة وتبتسم ابتسامة ملائكية تضيء قلب الأم، تنظر لها باستعطاف ولسان حالها يردد: أمي، أحمد الله أني في حضنك، أرجوك لا تتركيني، لا أشعر بالأمان إلا بجوار قلبك. تبتسم ابتسامة باهتة وتضم صغيرتها ضمة اعتذار، اعتذار غير مكتوب وغير معلن ولا تملك له بديلا. تناول الصغيرة للمربية فيعلو صراخها، تهرول أحلام هربا من صراخ يلاحقها فيوجع قلبها، وتشارك قرة عينيها الصراخ بلا صوت: سامحيني، أتركك غير راغبة في البعد عنك، ولكن لا حيلة لي. تصل أحلام إلى محطة الأتوبيس. المعاناة اليومية، بل الإهانة اليومية. الأتوبيس يقترب، لا مكان فيه لقدم، يهرول الجميع. بدأت أحلام الجهاد الأكبر، ظلت تعافر حتى وجدت مكانا. تصل إلى العمل مجهدة متعبة حزينة، يقابلها رئيسها بوجه عبوس: آسف، لا توقيع لك اليوم، لقد تأخرت كثيرا. تتركه كثيرة الفؤاد، مشتتة الفكر، تؤدي عملها بضيق وألم وتمزق، تئن أنات مكتومة، تبكي بلا دموع، تتذكر تلك الأيام التي كان الحاضر فيها مستقبلا جميلا مشرقا، وحين صار المستقبل حاضرا تغير كل شيء. لا أحلام، لا آمال، الواقع مؤلم، يذرف قلبها دموعا، تودع بها أجمل الأحلام وتنعي بها آمالا قد ولت. تعمل في صمت، تدق الساعة الثالثة لتعيد هي دائرة الصباح، تلهث إلى الحضانة، تقابلها الصغيرة بالعتاب والدموع، فيتمزق قلبها وتغادر الحضانة، تشتري احتياجات المنزل والأولاد. تصل أكثر إجهادا، تنظر حولها، تشعر بالحيرة، تحاول تحديد أولويات العمل: الغداء، الغسيل، مذاكرة الأولاد، و عدد ساعات النوم لا يتعدى اليد الواحدة. النوم آخر ما تفكر فيه. صارت مستنزفة عاطفيا، جسديا ونفسيا. الأحلام صارت كوابيس تدور الدائرة وتطحنها الرحى، وستظل تطحنها إلى متى هي لا تدري. هذه هي حالة الأم العاملة الفقيرة كما جسدها لنا الفنان ليون بيرو في لوحته التي أسميتها أنا حنان، وجسدتها لنا الأديبة نوال رمضان في قصتها أوجاع أحلام. في قلبي مكانك.